وإلا كان جاب الممسوح على بعضه والمغسول كان قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإيه وأرجلكم. وبعدين يجيب برضو إلى الكعبين، يجيب إلى الإيه برضو زي إلى الإيه. ليه؟ قال لك لأن برضو الرجل تطلق على القدم وتطلق على الساق وتطلق على من أول الفخذ إلى الآخر، وهو عايزها إيه محدودة. شوف بقى علشان تعرف ان المسائل تعبديات وقف عندها. احنا قلنا في الايد فيه كف اهو، وفي ساعد وفي عضد، من اول هنا الى هنا يطلق عليه يد، ومن اول هنا لهنا يطلق عليه يد، ومن هنا لهنا يطلق عليه يد. المرفق في اليد الحد الوسط، والكعبين الحد الاول. ما قالش ما هو الموافق للكعبين ايه؟ الركبتين. يبقى خدها ترتيبها ايه؟ في ال في ال في ال في, ال في الايدين ايه؟ كف ساعد عضد. اللي في الوسط هنا ايه؟ له ده وله ده. طب وفي الرجلين بقى؟ اما قال لك الرجلين ما تكون هتمشي زي الايدين، نقوم نقول ان عندنا كعبين وعندنا ايه؟ ركبه تقابل الايه؟ المرفق، مش كده ولا لا؟ الله. والاتصال الفخذ بالايه؟ بالبطن. أم قال لك يا المسألة مش قياس، ده المسألة تعبد علشان تاخد كل حاجة كده، اوعى تعملها قياس. زي ما هي كده. مقصودة كده. الله. يبقى وأرجلكم إلى الكعبين، ما قالش إلى الركبتين. إنما في ديك قال إلى المرافق، والمرافق هي الوسط المفصلي، والركبة هي الوسط المفصلي، إنما هو عايش لفين؟ للكعبة. الحق في علشان بيقول لك أنا لما عاوز أقول حاجة وعايزها بدقة ولا حدش يعني يختلف فيها أقدر أجيبها. فإذا جبت حاجة كده أبقى أنا إذن مني أن تجتهدوا فيها، إذن مني لتشعر أن لك بعض الاختيار في اختيار ما تتعبد الله به، وهو داخل كله في مرادات الله. لأن إرادة النص شاملا لكل المفهومات، إذن بهذا المفهوم وإذن بهذا المفهوم وإذن بهذا الإيه بهذا المفهوم.